من المستمع حسن كاظم جاسم من العراق رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: ما هي أحكام الوضوء؟ وهل هناك أدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء؟ الوضوء له فرائض وله شرائط، ويستحب في أوله التسمية وفي آخره الشهادة بعدما يفرغ، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وفي أول يقول بسم الله عندما يغسل يديه ليتوضأ، يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يتوضأ، يسمي عند ذلك. وله شرائط 10، الإسلام والعقل والتمييز ونية رفع الحدث، واستصحاب حكم النية، وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ونحوه، واستنجاء واستجمار قبله، اما استنجاء بالماء والا استجمار بالحجارة ونحوها كالمناديل واللبن ونحو ذلك. وطهورية ما كل ما طهور، كل مباح، وإزالة ما يمنع وصول البشرة، إزالة الشيء اللي يمنع وصول البشرة من عجين أو صمر أو غير هذا ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة. وهناك شرط 11 في حق من حدثه دائم، أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر بالنبي المستحاضة، وحكمها وحكم صاحب السنة مثلها. النبي عليه السلام قال: المستحاضة وتوضأ لوقت كل صلاة، يلحق بها جميع من حدثه دائم كصاحب السلس الدائم البول أو الريح الدائمة، هذا مثل صاحب الدم الدائم المستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت. وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، قال: يجوز طهور به وإن كان غير مباح، لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصا بالوضوء، خاصا بجنس الماء، لا بد يكون مباح، لا يجوز لشربه ولا الوروبه ولا استعماله إلا إذا كان ملكا له. والقاعدة ما كان تحريمه عاما لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، وهكذا الصلاة الثوب المغصوب والأرض المغصوبة، لأنه عام ما يخص الصلاة، ليس له يستعمل الثوب المغصوب ولا سوف يجلس في الأرض المغصوبة ولو كان في غير الصلاة. فإذا كان النهي عاما فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل. فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة أو توضأ بالماء المغصوب أو صلى في الثوب المغصوب صحت صلاته مع الإثم، يأثم وتصح صلاته. هذا قول أرجح، أرجح هذا القول. نعم، جزاكم الله خيرا. وهكذا النجاسة لو أزالها بماء النجس، لو بماء طهور لكنه مغصوب زالت، ولكن يأثم لو كان في ثوب نجاسة وأزالها بماء مغصوب، ماء طهور لكنه مغصوب، زالت النجاسة وطهر الثوب مع كونه آثما، يعني المغصوب حصل، المغصوب بالماء حصل. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء. ما ورد شيء مثل ما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما عدا التسمية في أوله والشهادة في آخره. أما أثناء الوضوء ما ورد شيء، لا جزاء ما ورد شيء صحيح، لم يرد شيء صحيح. نعم، بارك الله فيكم.